وحيد هزني ظلم الأعادي وأحرم أن أدوس ترى بلادي طريد ما طردت لأجل ذنب شريد لا ديار لكي تنادي وحيد هزني ظلم الأعادي وأحرم أن أدوس ترى بلادي طريد ما طردت لأجل ذنب شريد لا ديار لكي تنادي تحاول كل أمريك اغتيالي وأدعو الله موتا في جهادي تجير أصابع الأنذال نحوي وأرمى بالجرائم والتمادي تحاول كل أمريك اغتيالي وأدعو الله موتا في جهادي تجير أصابع الأنذال نحوي وأرمى بالجرائم والتمادي وحيد واليهود بكل جيش ألوف في ألوف في ازديادي وحيد لا فرب العرش عوني وحسب العون من رب العباد وحيد واليهود بكل جيش ألوف في ألوف في ازديادي وحيد لا فرب العرش عوني وحسب العون من رب العباد.